وتلاقي فيه تكيسات دلوقتي لازم يكون قولونها وتعبان. ايه رأي حضرتك بقى؟ يبقى استحالة يحصل اضطراب هرموني. اذا كان استحالة يحصل اضطراب هرموني في هذا الاكسس بدون تعب الجهاز الهضمي. احنا افترضنا افكار التعب ده بتاع الاكسس ده هيحصل من ان النخاع. ازيك يا مصعب؟ دايما بفتكرك بالخير يا مصعب. اشكرك يا فاطمه، اشكرك، صباح الخير، اشكرك، اشكرك يا روز، اشكركم يا جماعه، صباح الخير. فدايما انا اقول ان زكريا بيقول، يعني دايما انا بقول ان زكريا بيقول ان وجود عرض بيقول لي زكا جميله، وجود عرض زكا اميره، وجود عرض ان قولونك تعبان او جهازك الهضمي. يعني انت عارف انت اصعب عيان. صباح الخير، ازيك يا ناديه من الجزائر. انا اصعب عيان بقعد اتكلم معاه العيان التخين يا حبيبي اللي هو سكره مظبوط، ده مكتوم. ازيك يا سوزي، صباح الخير. الناس اللي على اليوتيوب، اليوتيوب صباح الخير، صباح الخير. انا يعني اعمل ايه؟ بس انا بحاول اكبر الصوره كده كده احسن. ماشي، واخد بال حضرتك؟ فانا دايما اقول ان زكريا بيقول ان طول ما انت جهازك الهضمي عنده شكوى فاعرف اوتوماتيكالي كده، اوتوماتيكالي انا مش محتاج حضرتك تكشف اصلا دلوقتي خالص. انت دلوقتي حضرتك دلوقتي ارتجاع مريء وقولون عصبي وانتفاخ في البطن، معناها ان ضغط بطنك عالي وفي كونجيشن واحتقان حصل في الكبد وفي اضطراب هرموني وعدم ترويه في الاطراف. يعني ادوخ يا باشا دلوقتي وقع. يا باشا دوخ، دوخ وقع. يعني لان اي اختلال في درجه الوعي او اي دوار او اي دوخة بتنم عن حاجة من اتنين، يا الدماغ دي مش وصل لها دم يا مش وصل لها مواد خام. مواد خام يعني اكسجين، ده من ناحية الغازات. من ناحية المواد الخام سكر، ازيك يا سلو، سكر، اسيتون، اتش دي ال، ال دي ال، والشلة. يعني يبقى هو احنا كده. شكرا يا استاذ شوالي، اشكرك يا حبيبي، اشكرك يا بابا، اشكرك. انا احبك وانت بتهيص لي وانت بتسقف لي وانت بتعرج لي، اشكرك، اشكرك، اشكرك. ازيك يا هدى؟ مفيش مشكله برضو من التهليل. يعني حتى كل الشيوخ اللي كانوا بيقروا القران لازم يكون معاهم شله المهللين. الله، ازيك يا هدى؟ عامل ايه؟ يا شيخنا والله، وام كلثوم برضه وعبد الحليم، كل لازم يكون في هلل لي يا شوارب. بعد اذن حضرتك، شارب شارب بعد اذنك. نرجع مرجوعنا. يبقى طالما حصل ارتجاع مريء، يعني الحموضه بدات تطلع دلوقتي، او ريحه بقك اتغيرت، او قولونك اتنفخ، اعرف اعرف دلوقتي حالا حضرتك جهازك الهرموني كله اشتكى. ماشي، جهازك الهرموني كله اشتكى. نخامية فيها ستريننج، الكظرية، الدرقية، الغدد زي الاوفريز، المبايض في الستات، والتستس الخصيتين في الرجال. فالخلل ده لو نمع عن اعراض عند حضرتك، يعني جيت البنت اشتكت من تكيسات مبايض، انت لازم تكون فاهم القصه دي. السؤال الاصلي، حضرتك اشتكيتي زمان من قولون، اشتكيتي زمان من ارتجاع، اشتكيتي زمان من انتفاخات متكرره في بطنك، يبقى معنى مجرد بس ارتفاع ضغط تجويف البطن بيعني الاتي: اضطراب الهرموني، الخلل اللي انا قلته، زائد الدورة الدموية الطرفية بقى فيها ضعف تروية للدماغ وللأطراف في العضلات فيحصل في التوقيت ده أتاك يقول لك جاله اسكيميا، ضعف تروية في رجليه، لا جاله جلطة في دماغه، لا جلطة في قلبه، فاهم قصدي؟ التوقيت ده اللي بيحصل فيه المشاكل، فاهم؟ ويحصل فيه الوفاة المفاجأة برضو، يعني في التوقيت اللي أنا بحكي عليه ده يحصل فيه الوفاة المفاجأة. يعني مفيش حاجة اسمها ده مات كده، لا ده واكل واتنفخ ومات. مفيش حاجة اسمها اغمى عليه كده، لا هو كل حاجة نفخاه حضرتك بس ببساطة يعني. واما ده يخلص، هذا الكونجيشن، هذا الاحتقان يخلص، تبدأ الكبد تشتغل من اول وجديد. لان يعني الكبد، عشان نبقى متفقين، الكبد مناط التحسن وتجويف البطن، نزول الضغط فيه ده بداية التحسن، يعني امساك زائد انتفاخ يساوي اضطراب هرموني يساوي هرمونات مضطربة في الاكس اللي حكيته، نخامية، الدرقية، كظرية، جنسية اللي هي مبايض وخصيتين طب ده يخلي هرمونات معوية غير مرغوبة التواجد موجودة في الدورة الدموية الرئيسية بانتظام وبكثافة عالية زي ايه؟ الانسولين والهستامين. ده انت واثق في ده ده اوتوماتيكالي كده من مجرد شكوى انا باشا قولون عصبي ارتجاع مريء ثابت، باخد كنترولك بقالي 5 سنين بس يا باشا، حضرتك خلصت، انت حطيت تشخيص، يعني انا مش محتاج اسالك على اعراضك، انت كده كده لازم يكون عندك تصبغات وعندك ارق وظهرك بيوجعك يا باشا، ما في خلل هرموني، والخليه لازم توفر لنفسها اكلها وغذائها، فهتعمل حاجه على حساب حاجه، يعني لو هاكل عضلات وهوفر سكر، عشان السكر ده وظيفه يا باشا، ده وظيفه، السكر ده حياه، السكر ده حياه. اشكرك يا استاذ دكتور علي، اشكرك. ازيك يا مريان؟ شوربة البصل قاتل. بتقول لك شوربة البصل قبل النوم، يا سلام. وتنام بقى تشرب البصل وتنام. مش خايفه من البصل؟ يعني هي خافت من الجرثومة. مش خايفه من شوربة البصل اللي نايمه بيها دي. يعني دخلت نامت وهي واحدة بتقولي دادي انا عندي علل داخلي. انا هعرفها ازاي؟ هو اليوتيوب ماله؟ فوجود الانسولين والهستامين بره في الدورة الدموية الرئيسية يخلي حضرتك تتخن، ويخلي ان كل السكر اللي بيتكون من الكبد هو مش ملاحق، فالانسولين بيشفطه، فسكرك طبيعي او بيبان طبيعي في الدم بس الخلايا جعانة. فانت يا حبيبي مش كظريه ما بتصنعش، والسكر ناقص في الدم او بيبان له طبيعي للدكتور، فانت قدامه حاله سمنه عاديه جدا، خلاص مجرد ما تعرضوا بقى لكيتو او تعرضوا لادويه تخسيس يبدا يحصل اضطراب بقى. يا سلام لو الواد ده جاله بعد شويه كورونا مثلا، انهار باعتبار، خلي بالك انا مش مؤمن بحاجه اسمها فيروس دخل وعمل حدوته، لا هي القصه كلها ان انت الاضطراب اللي عندك وصل مدى، يعني دور الزكام قبليه اكله غلط، دور البرد قبليه غلطه في الاكل. ازيك يا سعاد يا قفطه؟ دور العرق الناس كان قبليه مشروب، انت فاهم؟ دور البانيك اتاك والدبريشن كان قبليهم بصل، دور مش عارف السوسادة الاتاك واقدام على الانتحار كان قبليه صينية فراخ بالبصل. حضرتك فاهم قصدي ولا لا؟ فيعني اللي عايز اقوله ان اعراض مرضك بتبدا بعد وجبه على طول. انا مش لازم اقول لك يكون فيها سم اصلا، دلوقتي لو حضرتك افترضنا افتراض ان انا اديتك كل يوم حبايه سم فران، هي دي مش هتموتك، انت بني ادم هتعرف كبدك هيتعامل معاها، فاهم؟ هيكسرها على مدار كذا ساعه. بس انا كل ما هدي لك حبايه سم الفيران ده كويس كويس. فانت دايما مسموم، انت دايما سقيم، دايما جسمك في حاله معاناه وتعافي، معاناه وتعافي. فاهم قصدي؟ اشكرك يا احمد. لكن انت ما عشتش فتره شفاء، انت ما عشتش فتره شفاء. انت كل وجبه بتخش جسم حضرتك لازم تعمل حساب اثارها الجانبيه. وسبحان الله، يعني يوم ما ربنا وصف الحمل على انه وهن على وهن، ده بسبب ارتفاع ضغط الضغط داخل تجويف البطن، والفتره الطويله اللي هي 9 شهور، اللي هي حوالي 40 اسبوع، تمام؟ وبتزيد، بالتالي بتيجي في اخر 3 شهور هي ما بتعرفش تنام على ظهرها، مجرد نومها على ظهرها لفتره متواصله بيعيق القلب ان هو يقوم بوظائفه، ويعيق الرئتين ان هما يقوم بوظائفه. فبالتالي حاله ارتفاع ضغط التجويف البطن، وانت حتى مش لازم تكون حامل، يعني انت مجرد انتفاخ بطن حضرتك، فخروجها عن النطاق المألوف يخلي الدم يحتقن في هذه المنطقة، ويخلي الدم يقف في الرجلين، فالرجلين تورم معايا، ولا يجيلي ثرومبوفليبايتس او التهاب في الاوردة السطحية، او دوالي في القدمين، او الموضوع يزيد مع التهابات مع يعمل لي تضخم في المفاصل دي، ويعمل لي قدم اللي هو الرجل الفيل. تفاهم قصدي ولا ايه؟ انا كل ده انا بعلي ضغط التجويف البطن بس، ما اتكلمتش ان الكبد لسه عطل، ولا ان هو اصلا كبد دهني وتحوش بيه سبب الانسولين دهون، وان الانسولين بره وانت مش عارف ان الاعراض دي عندك، يعني انت عندك بره انسولين وهيستامين سارحين في جسم حضرتك، فتيجي امراض مناعيه، تيجي نوبات الالم، هيستامين ينتشر في النهايات العصبيه معناها الم، الالم يجي في صوره صداع، يجي ما يقولش لا، يجي في صوره ذبحه والام الذبحه، هيجي يا باشا. هو القصه مالهاش علاقه بالقلب، انا هيجت النهايات العصبيه بتاعت الاعصاب، وبناء عليه العصب تمت استثارته حضرتك، سواء انت بقى فانت عمال تفكر في قلب حضرتك، والصداع بتفكر في ضغط المخ، وظهرك ورجليك بتفكر في الغضروف، انت نسيت ان هو اصلا النهايات العصبيه كلها ملتهبه دلوقتي. تيجي نوبات الفايبروميالجيا، النوبات التقل في الايدين والرجلين بشع، في ضعف ترويه عام، فالدماغ تدوخ، الاطراف يجيلك كرامبات في ايديك ورجليك وتشنجات، راح ما راحش الدم لعظمه الفخذ اليمين او شمال، ما يروحش يا باشا، ما راحش لدماغك ما يروحش، ما راحش للقلب ما يروحش، انا موافق انه ما يروحش في حته، حصل ضعف ترويه عام، خلاص واقف على الانسولين وايه والهيستامين، تظهر اعراض الالم، اعراض الحساسيه، وتبقى معاها نوبات الارتكاريا لحد الوفاه، يقول لك جاله ارتكاريا الرئه ومات، اصله خد حقنه كذا، يا باشا مش لازم الحقنه، هو كالي قبلها كلب ضايع، مع الحقنه الف سلام. انت فاهم القصه ولا ايه؟ فكلمه الكلمه الاصليه لحل الكبد الدهني، ظبط معدتك، ظبط امعاءك، ظبط معدتك، ظبط امعاءك. ده كان مهم، ده كان مهم عشان تبقى فاهم غرض كلامي. انا يا باشا ما عنديش حاجه اقولها بره، اعراض جسمك بمشاكله تتحل من عند معدتك، جسمك كله كله، بنفسيتك يا باشا، بنفسيتك. نظام الطيبات استفدت من توقف كلمه توقف، كلمه توقف تساقط الشعر والقدره الجنسيه اللي انت كلمه بتقوله ده، كلمة توقف تساقط الشعر معناها ان الجسم ده بيبني، الجسم ده بيبني، وده يجرني نتكلم على شيرين. شيرين حالة من المنصورة، شيرين حالة من المنصورة، جات لي من شهر واسبوع بثنويات سرطان في الكبد، الاصل بتاعها مش عارف كان فين الصراحة، مش فاكر الصراحة ساديو، لان كانت بتقولي ثنويات، كانت جت وقتها بتقولي ثنويات يعني. المهم طبعا هي حوالي 52 سنه وجايه تعبانه ومنكسره كده من شهر واسبوع. النهارده كانت عندي الحمد لله بفضل الله بتقول لك انا شعري تقل. حضرتك كلمه شعري تقل معناها انا كونت خلايا جديده، انت مش محتاج حد يقول لك انت كويس ولا لا، بقى كلمه شعرك بطل يقع، شعري شعري ده بطل يقع، بشده بالمشط ما بيقعش، يعني كونت خلايا حضرتك، شعرك طلع فانت بتكون خلايا، فالجسم اللي بيكون خلايا ما اقدرش اقول له انت ماشي في انهي سكه، انت ماشي في السكه الصح يا بيه. طالما بتكون خلايا شعر، يعني شعر ده فروه الراس، فين؟ في فروه الراس. يبقى حضرتك انت بتكون عظم دلوقتي غصب عنك، بتصلح انامل سنان دلوقتي حالا، بتصلح خلايا كبد دلوقتي، وبتصنع كرات دم حمراء دلوقتي، وبتجدد خلايا دم بيضاء دلوقتي. طالما بتطلع شعر يبقى اعصابك الطرفيه بقت سليمه، فالتنميل والشكشكه يروحوا. فاهم قصدي ولا لا؟ طالما بتطلع شعر يبقى انت النهارده عضلاتك بقت تقيله، وعضلك بقى قوي، وتطلع السلم ما تنهكش. فهمت قصدي؟ مش محتاج اعمل لك النهارده سي تي، هعمل سي تي بعد شويه، بس طالما انت وصلت للمرحله دي، عشان انت لازم تفهم ان جسمك كله وان يونت، كيان واحد. يعني ايه كيان واحد؟ يعني الكيان ده طالما استجاب في حته معينه بالايجاب، هو كله ايجاب. فانت هو علمك حاجه تانية، روح بقى وشوف لي السرطان بقى كام سنتي في كام سنتي. باشا طب انا صحتي العامه مش مهم، انا مش مهم الكلام ده، انا مش فارق معايا الكلام ده، انا فارق معايا حجم الورم، صحتك تخصك. خد دواء للارتجاع عشان الحموضه، خد دواء للامساك. باشا احنا بتوع رعايه، احنا كنا بنعمل حقنه شرجيه كل يوم للعيان مره واتنين، ليه؟ عشان السموم دي ما تقعدش في بطنه. جهازك الهضمي وتفريغه اول باول من فضلاته جزء من علاج حضرتك. كام غيبوبه كبد؟ ايوه راح التنميل، ايوه يا احمد يا مزايك، ايوه التنميل راح، برافو عليك. تنمل وعينك تزغلل يوم ما قولونك يتنفخ. انت فهمت اللعبه؟ اللعبة سهلة أوي أوي أوي أوي، وبتكلم البسيط. أنا بقولش لحضرتك أنا مش عايز منك تكون عالم، أنا عايز تكون فاهم إن مجرد شكوى الجسم النهاردة بتبان في بقيته، وتحسنه في مكان واحد يكفي إنه ينبئك ببقية الجسم. لأن مجرد خلية زي كرة الدم الحمراء اللي بتتكسر، مجرد تتحافظ على حياتها يبقى حافظت على خلايا شعرك، وخلايا جلدك، وخلايا كبدك، وخلايا عضلاتك، فاهم؟ وخلايا غددك كاملة. وزي ما سبق وقلت، انت جسمك مصمم يعيش قد عمرك 7 و8 و9 مرات، فالمفروض من حضرتك ان انت تموت وكل اعضائك كاملة سليمة، تسلمها سليمة، كامل اعضائك تسلمها سليمة، ما عدا بطارية القلب اللي هي هتسلم عهدتها في وقت واحد. ايوه يا لطيفه معاك حق، التنميل وزغزغلة العين راحت. شكرا يا احمد يا ندى. فهو ده الكلام اللي انا عايز اقوله، اللي بيشتكي من بطنه يعرف ان كل جسمه هيشتكي، فما ترجعش حاجه لحاجه، ما ترجعش الزغلله لسهره امبارح، ما ترجعش سواد تحت العينين للانيميا. الانيميا مش نقص حديد حضرتك، انت فاهم قصدي؟ الدور البرد اللي ماشي ده مش ما بيقليش حضرتك، انت ما بتتقليش لا من تراب ولا من هواء ولا من بني ادمين ولا من قطط ولا من كلاب. ده انا دلوقتي لو الفيروس ده ما دخلش على دمك مباشره مش هيأذيك في حاجه، لو دخل من مناخيرك ومن بقك عادي، انت مستعد بفضل الله تعالى، يعني دي مناعتك مش مني انا يعني. بس المهم يكون مهيألي الفرصه، عشان ما احب اطلع كورتيزون يعرف يطلع من الكظريه بتاعتك، اما احب الدم يوصل للكلى والكظريه يوصلوا لهم، ما يعقهمش ضغط في بطن حضرتك ولا انتفاخ ولا بطنك طالعه بره كده. هو انت عايز تقنعني ازاي ان انت كبني ادم بطنك طالعه بره جسمك وانت طبيعي؟ يعني انت ازاي؟ يعني انت عايز تقنعني ازاي ان في بني ادم بطنه طالعه بره جسمه؟ هو 9 دي دلوقتي، هو مش بني ادم ثلاثي الابعاد، هو بني ادم دلوقتي زي البتاع كده طالع بره الشاشه، ليه حاجات طالعه من هنا ومن الجناب كده. ده عايز تقنعني ازاي ان هو طبيعي هرموني؟ ما هو لو كده يبقى كفته، يبقى كفته، مفيش كلام من ده. انا زي ما قلت لك اصعب حاله بتجيلي ابقى بقف قدامها مش عارف، لان انا مش عارف اوعيه، لان جسمه لسه ما وعيش، تخين وسكره مظبوط. فده يا حبيبي انسولينه في السماء اللي هو في الدم، والهستامين في السماء، فده عنده كل الاعراض بقى، يشتكي لك بكل حاجه يا حبيبي. ها ارتجاع وقولون عصبي وضعف جنسي وارهاق عام وكرامبات وتشنجات في رجليه وكوابيس، وحالته النفسيه زي الخرا، وظهره وركبه بتوجعه، وسنه صغير بالمناسبه. يعني هو ده بيبقى جاي لك 40 اللي اول 40 اللي نص ال 30 اللي 35 اللي 32 اللي فاهم، فانت مش عارف تفهمها له ازاي. يقول لك انا عملت تحليل لمقاومه الانسولين لقيت عندي مقاومه، ده يفيدك يفيدني. طيب اكتب له بقى، يقول لي طب السكر ده باشا، ما هو انا المفروض اتمنع من السكر وانا عندي مقاومه انسولين. باشا لا، هو مش مقاومه انسولين، ده مش مقاومه. يشخر بقى وتحت عينيه اسود فاهم، وتصبغات في جعانه وركبه ورجليه، انت فاهم. فانت ما تبقاش فاهم، انت عايز تقنعه وتلزلز بقى في كل حته، او في خده تلزلز ودي تلزلز وعضلاته بتضعف. فيا حبيبي ده متدمر، ده متدمر نفسيا. وده مثال للاستاذ نبيل شعيب، ده مثال للنبيل الاستاذ نبيل شعيب، صوته يرفع بقى انت فاهم. يا طيب قلبي وينك، فاهم يعمل كده. فتعرف ان الهوى حتى داخل الحنجره، هو داخل الحنجرة مش عارف يدخل الهواء خالص خالص، ويخش من حتة سرسوب صغير. ما الحنجرة عبارة عن بوكس مكعب، الهواء هو داخل هذا البوكس وهو خارج بيعمل صوت زمارة زي صوت الناي بالظبط، على قد طول البوكس وحجمه. وفي في البوكس ده في النص فيه اختناق كده انت فاهم، يعني البوكس الحنجرة بتبقى عاملة كده في النص اختناق، فالهواء هو معدي بيعمل صوت وانت معدي من تحت لفوق. وخلي بالك وانت بتتكلم بتقطع نفس، يعني طول ما انت بتطلع كلام انت بتطلع كلام، انت ما بتنفس. فخلي بالك هنا في تبادل الغازات، يعني انا قاطع نفس طول ما انا بتكلم، وبيحصل اكستشينج، وبيستنى لما بقطع كلام واخد نفس فببدأ اجدد الهواء تاني اللي اتملى ثاني اكسيد الكربون، واعوضه بهواء في 20% اكسجين خلاص. فانا كنت بقول لك ايه، الحنجره بوكس، فالهواء ده هو داخل جواها فبيعمل صوت مع تحريك اللسان، وده من حكم ربنا سبحانه وتعالى. نفس العضله اللي هي اللسان، نفس العضله ونفس البوكس، واتخلق منه الاف اللغات. ازاي اتلوى اللسان ده عشان يعمل لغات كده؟ يعني اما اقول شوكو شوكو شوكو كده مثلا، تبقى تطلع مع جمله في لغه مثلا سبحان الله، او الهولو لولو مثلا، تقول انا عندي الهولو لولو، تطلع دي معنى في لغه سبحان الله. نفس اللسان ونفس الحنجره على 8 مليار طلعت الاف اللغات، طلعت الاف اللغات، معناها نفس العضله. ازاي انت عملت كده يا ايها البني ادم صاحب الراس الصغير والقدمين النحيفتين والرجلين الرفيعتين؟ مش عارف، عصعيسه مع عصعصه والبدله مع عصعصه، عصعيسه مع عصعصه والبدله مع عصعصه. فافتكر النهارده شيرين اللي هي كنا بنقول عليها في اول الكلام من شويه سرطان كبد، احنا النهارده بعد شهر واسبوع لقينا شعرها تقل وجايه لي صغرانه 10 سنين وتحت عينيها افتح، ومن غير دواء. احنا وقفنا يا جماعه الكيماوي والحاجات اللي كانت بتاخدها اصلا. ما ينفعش يا باشا تعالج خلايا ذاتيه مع رقبتين، نعم خلايا ذاتيه في جسم حضرتك تحاربها، انت ما ينفعش يبقى حضرتك عالك في راسك تعرف خلاص. يبقى انا مشكلتي الكبيره تبقى مع واحد تخين سكره مظبوط، فبقدر اقول له بمنتهى الاريحيه حضرتك جسمك لسه ما فاقش، جسمك لسه عمال يعمل في كبد دهني وعمال يعمل في دهون حوالين الجسم وعنده التهابات وعنده الم. فبالتالي انا بقول له انت عندك الانسولين والهيستامين موجودين بانتظام وكثافة على مدار الوقت، فين؟ في الدم، لان هما دول هرمونات تفرز من خلايا معوية، والمفروض انها بينتهي 80% من مفعولها بوصولها الى مطار الكبد الدوري، انها هرمونات معوية وبتذهب الى الكبد بس دي شغلتها. وجودها في الدم بسبب هذا الاحتقان، بسبب هذا الاحتقان سبب كل مشاكلك بقى، تسدي وتخن ودم ناقص وتكسير هيموجلوبين وانيميا باستمرار، ده انسولين يا باشا، والدم ما يروحش العضلات فتجيلك تشنجات وكرامبات وشد عضلي، والدم ما يروحش لدماغك فهيجيلك غيبوبة كل اسبوعين تقع من طولك، وهيستامين بقى يجيب لك ضيق تنفس مع اقل حاجة وخدود حمراء وزلال في البول. شكرا يا باشا، كل اعراضك بقت مع بعضيها، مع الامراض المناعية ما بتجيش فرادة، لازم يكون صدفية ومعاه تصلب جلدي، ولا صدفية ومعاه روماتويد. يقول لك لا زئبق حمراء ومعاه فايبروميالجيا، ولا انت لازم يا باشا انت مخلط. انت ليه مخلط؟ ليه سكر نوع اولاني ومعاه تصلب لويه؟ ام اس ليه؟ ليه ما يبقاش لوحده يعني؟ ليه ما يبقاش حاجة لوحدها حضرتك؟ ليه يا باشا؟ انت مربوط يا باشا في حتة واحدة. انت مربوط في اكسس واحد هرموني. انت جسم واحد، ما انتش حتت في عدد. جهاز هضمي لوحده عند الدكتور فلان الفلاني، وقلب لوحده عند الدكتور علان العلاني، وفلان بيعمل لي قسطره القلب كل سنه، وفلان بيعمل لي قسطره البول كل سنه، واصلنا ستون ميكر، وانا عرب ايدري، وحضرتك اكزيما، وانت تصلب لوائحي. الناس بتتعرف على بعضها بره عندي في العياده. حضرتك سرطان درجة رابعة، وحضرتك وانا ورم في النخامية، وحضرتك عندي مرض الهلولولو، وانت اللي هناك جاكتو بتاع باشا دحينك وفيه، مش عيادة تخصصية خالص. احنا نرفض هذا الكلام. يعني ايه عيادة فيها كل هذه الامراض؟ واللي وراه مرفان، واللي وراه داون، واللي جنبه هناك عقم بدون سبب 6 و7 سنين، واللي جنبه تقزم، واللي بعديه تاخر بلوغ. انا جالي ناس 17 18، جالي واحد 21 سنه ما بلغش وعنده تسريب بولي ليلي. ايه الامراض دي بتيجي منين الامراض دي؟ يعني ايه واحد يبقى في كليه هندسه ولسه ما بلغش؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم. الله، ده الولا شرقاوي كنا في ثانيه ثانوي وكان تقريبا كان مخلف. حاجه جميله قوي. يعني كان عنده اطفال بيجوا يزوروه. على فكره الكومنتات في اسمه ايه ده؟ في الفيسبوك وقفت. بص يا باشا، انا هقول لك كلمتين لله. فاهم؟ هقول لك كلمتين لله. العبد مسك الحديد تناه عشان انت فاهم. فاهم؟ يعني احنا هقول لك كلمتين لله. بص يا باشا، رجاء وضع كل محاضره على الساوند كلاود نستفيد بيها بره البيت على الساوند كلاود. ازاي احطها على الساوند؟ كان في اولى ابتدائي عنده شنب، كان عنده شارب واحد، بقول لك كان سوالف كبير، بقول لك كان حمار. جده كان قوم عاد وسموت، ده جده كبير خالص اكيد. حمار يا لا، حمار. حمار راسك عنده صورته يبقى حمار ولا لا؟ الله، ايه ده؟ حاجه غريبه قوي. قطع الساوند كلود، ساوند كلود. حاضر، حاول اعمل هذا الموضوع، حاول اعمل هذا الموضوع يا ميري. بص انا بعمل حركه بس كل شويه يقطع على الفيسبوك بقى، اللي هي ايه؟ ان انا بقلب من 4G لواي فاي، يمكن يلقط ايه؟ خلاص، يبقى انسولين هيستامين موجودين بكثافه وانتظام على مدار الساعه. ماشي، ارجوك برضك. ايه ارجوك برضك؟ لا طالما قلت برضك وارجوك. كوكو عارفها كده. بص بقى، وجود الهستامين والانسولين بصفه مستمره بره كتير بقى امراض مناعيه يا باشا، وخدود حمراء وزلال في البول وتورمات في الرجلين. باشا كلمه ايديك ورجليك مورمه، يعني ايه حضرتك مش فاهم من معنى السؤال يا استاذه هدى النجم؟ مش فاهم السؤال. خلاص الكلمه لازم تكون مستفاد منها، لازم تكون ايه مستفاد منها. ايوه يا باشا، ما بيقعش على مدار الساعه مصوم يا استاذ ناصر الباتش. ايه ناصر الباتش؟ ما هو دلوقتي انا لو ما اكلتش يبقى الانسولين والهستامين مش هيطلع، فهمت حضرتك؟ فانت ما بقاش بطنك منفوخه ومش قادر تاكل وتروح تاكل، ما تبقاش حزين وتروح تاكل. يعني انت عارف انا لو زعلان وعندي اكتئاب ما باكلش، لكن لو غضبان، لو غضبان وكظمت غضبي اروح اكل. يعني طول ما انا كاظم اكل، طول ما انا حزين اقعد حزين بس، فهمت؟ يعني طول ما انا كاظم غضبي اقصد ارتفاع الكرات الحمراء بالدم يا دكتور. لا ده اسبابها كتير قوي. سبب التعرق الليلي ده برضه التهابات زي اللي انا بحكي عليها. خلاص يبقى الانسولين والهيستامين في الدم كتير كخ، لان هو موجود بره الكبد، ما يبقاش موجود بره الكبد، مش متاح، مش المفروض يبقى موجود بره الكبد. وطالما الانسولين بقى موجود بره الكبد يبقى عصلك مع السكر، ففضل كبته، فضل ايه؟ كبته في حرم دماغي منه. فهمت التخين ده ليه بيقع على طول ولا لا؟ التخين ابو سكر مظبوط ده بيقع على بيقع طول ما هو ماشي، بيقع بيجي له ابو اغماء. تخين ودماغه مش واصل لها سكر. التخين وتراكمه بتاعه كويس، تخين هو تخين بس. تخين وعنده دايما امساك وبتاع، هي لو بتبقى ليها بطن يبقى عندها تكريسات مبايض على طول، تحت عينيها اسود كده. وتصبغات في كل حته بجسمها، فهمت حاجه ولا لا؟ حسبه سهله قوي. ودي بتدوخ على طول برضه. كل ما يجيلها الدوره الشهريه تقع من طول. يقول لك معلش اصل عزه حساسه. احنا ما بنحبش نفاجئها اول يوم الدوره، بنقول لها المفاجات كلها تاني يوم او تالت يوم، فهمت بيه؟ هي لسه طافحه طعميه وكشري بره في الكيس، ماسكه عزك وشفتها ماسكه الكيس هناك حضرتك. ما جبتوش سيادته ليه الكيس ده قبل ما تدوخ؟ لا يا باشا، هي الدوره الشهريه، والدوره جت بعد جاله الطاجن، كانت طاجن مكرونه بشاميل في المحل بالفراخ. تيجي الدوره الشهريه بقى غزاره في الانتاج، ألم في البطن، خصوبة عالية. هذه هي خلطة الخصوبة العالية يا أستاذة عزة. لكن عزة حساسة. ونزفها كله من دمنا إحنا. مش محدش يقول إن إحنا ضد الستات أو هذا النزيف. لأن طبعًا زي ما إحنا عارفين كل ست بتنزف من الأورطة. دي الست بتنزف كده عادي. دي مش بطانة رحم ولا حاجة. ده دم حي. دم حي. شهيدة الكفاح مع الدورة الشهرية، شهيدة الكفاح مع الخصوبة. أجارك الله. بص يا باشا، احنا آخر مرة قلنا كلمتين هقولهم بسرعة. السكر يا باشا يا إما ماسك في هيموجلوبين جوه كرة الدم الحمراء جوه الخلية نفسها، في هيموجلوبين قلنا عليه شايل الأكسجين، وفي أكسجين دايب في البلازما، فأنت عندك شكلين من الأكسجين. بس ركز معايا بقى دلوقتي، انا عندي 100 مللي دم، 100 مللي ايه؟ دم. الدم ده نسيج، جيت افصله فهلاقي منه بلازما ومنه كرات دم حمراء، صح؟ ما هو اكتر خلايا كرات الدم الحمراء، فال 100 ال 100 مللي دول فيهم 15 جرام هيموجلوبين، 15 كام؟ جرام هيموجلوبين، اضرب الجرام في 1.34 او 1.34 من 100 او 1.34 مللي، يطلع قد ايه هيموجلوبين شايل اكسجين لو كامل التشبع؟ فنلاقيه ايه بقى؟ لقيه 19.5 مللي اكسجين، يعني ال 15 جرام هيموجلوبين اللي هو هيموجلوبين حضرتك، عشان انت راجل عنتر ابن شداد، انت عنتر ابن شداد، فانت هيموجلوبينك 15 فانت تشيل عليه 19.5 مللي اكسجين. طب يا باشا الباقي البلازما بقى اشيل عليهم 0.3 مللي اكسجين. بص يا باشا الفرق، يعني الاكسجين اللي دايب دايب سايب عامل ضغط، دايب سايب عامل ضغط فين؟ في البلازما 0.3 ده اللي عامل 100 ملي مركري ضغط. لكن المحتوى الاصلي اللي محبوس جوه الحديد جوه الهيموجلوبين 19.5، الاجمالي ما كملوش 20، اللي راجع بقى من عند الانسجه خدت من هنا 2.2 وخدت من هنا 4.4، يعني خدت من اللي جوه الهيموجلوبين 4 وشويه مللي وخدت منها 0.2 مللي. بقى الاجمالي يا باشا أربعة وستة من عشرة، يعني كل 100 ملي دم، نسيج الدم بيغذي نسيج قدامه باربعة وستة من عشرة ملي أكسجين غاز، يعني 25% من محتوى أكسجينك بتصبه عند النسيج. يعني الدم ماشي بيجري كده وهو شايل معاه حسبة 20% 20 ملي أكسجين في ال 100 ملي بلازما. ما انا 100 ملي بلازما بجري جوايا كرات دم حمر، كرات الدم الحمر دي شايله 19 ونص وانا 3 من 10 كبلازما. رحت غذيت اديته حسبه 4.6 من 10 اللي هم حسبه 5 ملي 5 ملي ايه؟ اكسجين دلوقتي في الدقيقه. اديته دلوقتي وانا بصفي احنا وانا ببدل غازات. اديته 4.6 من 10 ملي اكسجين، يبقى كل 100 ملي بلازما بيغذي الجسم ب 4.6 من 10 مللي اكسجين في الدقيقه. ده منهم دماغ حضرتك، ده دماغك بياخد تقريبا في اليوم 80 ل 150 لتر اكسجين صافي لدماغك. بما انك انسان عاقل وبتفكر، دماغك بتستغل الاكسجين حسبه 100 ل 120 لتر اكسجين في اليوم. ممكن توصل ل 150 لتر اكسجين في اليوم، يقابل ال 150 لتر اكسجين 150 جرام جلوكوز. يعني تقريبا الكونسامشن او استهلاك خلايا دماغ حضرتك في اليوم من الاكسجين تساويها نفس الاستهلاك بالجرامات جلوكوز. المخ ما ينفعش ينقص عنده. تقريبا مخ حضرتك بيستهلك اكسجين 5 ملي لكل 100 جرام. مخ حضرتك تقريبا كيلو ونص، يعني 1500 جرام. ده المخ الانسان العاقل اللي دماغه شكلها عادي. لكن لو اللي قدامك دماغه شبه الخيارة، فممكن مخه يكون اكتر من 1500 جرام، ممكن يخش في 2 كيلو بس بلوزة. ما هو دماغه بالطول ده ما يفكر افكاره كلها مطولة، افكاره كلها مطولة. فاهم ازاي؟ فهمت قصدي؟ اخباره كلها مطولة لانه دماغه شبه الخيار. ومحدش يزعل مني في القصة دي. ليه؟ احنا واحنا في الكلية بناخد تشريح كانوا بيقولوا لنا ان الدماغ ممكن هي بتتكون يحصل، او هو العيل بيتولد يحصل مشكلة فدماغه يبقى ليها شكل، ليها شكل غريب. فكانوا بيجيبوا لنا اكس راي وواحد دماغه عاملة كده، فكان بيقول لك دماغه من هنا ومن هنا، يعني بزة كده وبزة لورا، تمام؟ فدماغه فكانوا بيسموها سكافو كفري، اسكافو كفلي. فما سألنا دكتور التشريح ليه سموها اسكافو كفلي، قال لك عشان هي شبه جزمة علاء الدين. وزمان العرب كانوا بيقولوا على الجزماجي سكافي، فما أما بقى شافوا الانومالي قال لك دي سكافو، دي شبه جزمة علاء الدين، فهنسميها ايه؟ هنسميها جزمة كفلي. قال لك لا، نسميها اسكافو كفلي. فانت اي واحد تشوفه ده بقى اسمه ايه؟ اسمه انومالي الاسكافي، ماشي؟ الاسكافي الامين. حاجات ايه؟ الاسكافي الامين. بص الاسكافي الامين خلاص. يبقى تقريبا الدم بيستهلك منه 25% من محتوى الاكسجيني وهو راجع. يعني انا لما باخد عينة دم شرياني الاقيها فيها 19.8 من عشرة، وهو راجع الاقي 15.4 من عشرة. يبقى فضة ربع محتواه عند الأنسجة وخد منها كربون دايوكسيد وراح فضة. خلاص اللي جاي بقى حتة دراما، يعني اللي جاي محتاج أقول مصحصحالي شوية. ليه؟ اللي جاي مش علم على قد ما حدوتة، على قد ما هو حدوتة. احنا قلنا كرات الدم الحمراء دي كل يوم بتتكسر، معلش اللي فيسبوك وقفت الكومنت بتاعته، فما حد اعذروني يا جماعه ماشي، عشان ما بقولش يعني ما بشوفش الكومنت بتاع عشان ارد. الهيموجلوبين عباره عن هيم على جلوبين، الجلوبين ده بروتين والهيم صبغه حمراء، والصبغه الحمراء دي معموله من ايه؟ من مركب نيتروجيني كربوني هيدروجين. احنا قلنا امبارح اللي هو في 49 كربونه وفي 52 هيدروجينه وفي 6 اكسجينات واربع نيتروجينات وحديده. ده مين الهيم يا باشا؟ ده الهيم هو عباره عن صبغه حمراء خلت كرات الدم حمراء، هي صبغه حمراء خلت كرات الدم حمراء. ليه خصائص انه بيشيل الاكسجين من غير ما الحديد انتر اكت معاه، لان الحديد لو حصل له انتر اكشن وتحول من حديدوز الفيرس لحديديك اللي هو الفيريك، الهيموجلوبين ما يشتغلش، يقوم يترسب في كره الدم. وكره الدم يا باشا وركز في الحته دي عشان انا دايما انسى اقولها، كره الدم الحمراء خليه ذات طابع خاص، هي وظيفتها انها توصل لاضيق الاوعيه الدمويه اللي هي الشعيرات. يعني الشعيره ساعات تبقى حجمها قد نص كره الدم الحمراء، فكره الدم الحمراء مطلوب منها كديسك، كلمه ديسك اللي انا بقولها يعني هو طبق ماشي كده، الطبق ده هو بيمشي بالطول وبيمشي بالعرض وهو من نص كونكيف، يعني هو من نص ضيق، يعني هو فعلا هو عامل كده من نص مضغوط فاهم، والديسك عامل كده من بره، فهو بيلف كده عدى في شعيرات، فبيضطر يقوم عامل كده بيسكويز يتعصر ويعدي. ده ركز معايا، ده ساعات كرات الدم الحمراء حامله للماء، يعني الدم اثناء رجوعه بيتحمل كرات الدم الحمراء بميه اكتر من الدم الشرياني، يعني كره الدم الحمراء في الدم الشرياني مبططه وكره الدم الحمراء في الدم الوريدي مبقلظة، لان وهي راجعه بتتحمل ثاني اكسيد الكربون فتقوم تتملي شبه الطبق. ايوه مقعره شبه الطبق بالظبط يا ميادة، مقعره شبه الطبق، فيها بتبقى كونكافيتي كده، فهو بيبقى ديسك كده وهي ماشيه محتاجه تسكويز وتتعصر وتعدي يا باشا، وهي بتتعصر العصره دي محتاجه غشاء خلوي مرن، وغشاء خلوي مش متقطع مش متخرم، وهي خليه بتتعامل مع الاكسجين في كل حياتها، بتستقبله وتسيبه وتستقبله وتسيبه، فبيموت منها كتير على مدار اليوم. جسمك وهو بيتفاعل معاه بقى الهيموجلوبين هيكسره تاني، الصبغه الحمراء دي هاخدها، والبروتين ده بروتين يا باشا انا بعرف اتعامل مع البروتين كجسم، هاخده واعمله ريسايكل مالكش فيه ماشي. انا كل ثانيه بتكسر عندي 5 مليون كره دم حمراء، كل ثانيه بتتكسر 5 مليون كره دم حمراء. الاستاذ اللي هناك اللي قاعد حمراء يا بيه، كره دم حمراء كل ثانيه، كل ثانيه 5 مليون، في اليوم 200 مليار 200 بليون 200 الف مليون في اليوم، و5 مليون في الدقيقه. الهيموجلوبين ده يا باشا هنعمل فيه ايه؟ خلايا الدم البيضاء مسؤوله عن التهام ال 200 مليار دول، كل يوم كل يوم مسؤوله عن ان هم يتاكلوا، والكبد والطحال هم دول الكمائن، هم دول التراب، هم دول اللي هتحشر فيهم الخلايا اللي واكله والخلايا اللي ماتت. ما انا باشا ما ينفعش دول يقوموا في الدم، دول 200 مليار مش بنهزر. يقوم عامل ايه بقى الكبد؟ ركز معايا باشا، فين؟ في الكبد اهو. يبقى انا مين اللي هيكسر خلايا الدم البيضاء وهتاكل؟ ومين يساعدني؟ الطحال. ومين هيعمل اللي جاي؟ الكبد. الكبد يقوم جايب الهيم، الجلوبين خدناه، الجلوبين بروتين خدناه خلاص. الهيم بقى اخد الحديد واخبيه، اخد الحديد سيكويستريشن، اسمه سيكويستريشن، الحديد ما ينفعش يقوم، ما ينفعش يقوم كده، ما بطلعوش بره. الحديد ده باخده اعمل له سيكويستريشن في الفرتين، باخد الحديد ده اعبيه فرتين. حلو حلو. واللي فضل بقى من الهيم بعد ما شلت الحديد ده مركب فيه نيتروجين على كربون على هيدروجين على اكسجين. المركب ده اتحول لحاجه اسمها بيليفيردين. البيليفيردين بقى اسمه بيليروبين. البيليروبين ده تعرفوه؟ اه كلكم تعرفوه. ده بتقيسه في الدم اسمه الصفرة. الصفرة الصفرة اهو. يبقى نتيجة تكسير الهيم بعد استئصال الحديد بيليفيردين وبيليروبين صبغات برضو. هو كان صبغة حمراء في كرة الدم الحمراء، هو هنا بقى صبغة خضراء اللي هي صبغة المرارة. صبغة ايه؟ المرارة. صبغة المرارة اللي هو البيليروبين. صبغة خضراء صفراء ذهبية فاقع لونها، ينزل منها جزء في البراز يصبغه بني، ينزل منه جزء في البول يصبغه أصفر كناري، يطلع منه على الجلد والعين يدي جلدك لون مصفر ويخلي صلبة العين مش ناصعة البياض، دايما جلدك فيه صفار. هو ده اسمه ايه؟ صبغة البيليروبين ناتج عن تكسير الهيم. يبقى الهيموجلوبين كان صبغ الهيم كان صبغه حمراء، واما اتكسر بقى بيليروبين صبغه خضراء صفراء. بس اشترطت في النص ان في كبد سليم شغال. يعني انا يعني الهيموجلوبين ما ينفعش يقعد هيموجلوبين، والحديد ما ينفعش اسيبه حديد، فانا هاخد الحديد اعمله فرتين اخزنه فين؟ في خلايا الكبد جوه بروتين. يعني الحديد مستخبي جوه بروتين اسمه فرتين. ايوه يا باشا، ما بيطلعش من ساعة التصنيع. خلاص الهيم بقى بعد ما شلت الحديدة بقى اسمه ايه؟ بروتوبورفيرين. بروتوبورفيرين دي صبغة خضراء هتفضل تتدرج معاك في اللون بقى اخضر اصفر اخضر مفتح اخضر مصفر لحد ما تبقى اخضر ذهبي مصفر، اللي هو اسمه ايه؟ بيليروبين. البيليروبين العب معاه لعبه وانزله شويه في البراز يخلي لونه بني اسمه ستيركوبايلين. العب معاه لعبه وانزله في البول تبقى دايب يبقى لونه البول اصفر. يبقى لون البول في البني ادمين ليه لون بسبب صبغه الهيموجلوبين، ولون البراز لونه بني بسبب الصبغه الناتجه عن تكسير الهيموجلوبين برضو. فهمت حاجه؟ يبقى الهيموجلوبين صبغ لك وهو عايش شغال، كرات الدم الحمراء بقت حمراء، سبغ لك البراز فخلاه مميز للانسان. يقول لك فيك البراونش او اللون البني البرازي، يقول لك انا عايز بدله خراوي. عايز بدله ايه؟ بدله خراوي. ده اللون الخراوي حضرتك معمول من البيليروبين. تيجي بقى حد يسالني عبقري يقول لي احنا مش ممكن نحسن الانيميا بالبنجر او بعصير الكركديه؟ ينفع بابا، اي حاجه حمراء تمشي. بس المشكله بقى ان البنجر هينزل في البول احمر برضه لانه مش هيتعامل معاه، جسمك مش هيتعامل معاه. خد صبغه حمراء نزلها في البول حمراء ما عرفش يتعامل. فهمت؟ لك انا عايز بدله خراوي يا استاذ. البدله الخراوي دي الله، طب الكبده هيطلعها ازاي في البراز بقى يا استاذ او في البول؟ اقول لك الكبده ما بيوصلوا كرات الدم الحمراء بعد التكسيره وينزع منها الحديد بيطلعها في المراره، فتلف اللفه وتنزل هنا. الله باشا، انت مش قلت لي قبل كده ان السائل المراري ده بيهضم الدهون؟ لا باشا استنى بقى، افراز الكبد كغده قنويه، ما الكبد برضو غده قنويه بتفرز يا باشا، بتطلع سائل مراري ده اللي طعمه وحش قوي. الصفراء اللي حكيت عليها من شويه لو ناتج تكسير الهيم، فده اخراج وتخلص اللي هو طعمه مر، والتاني املاح مراريه هضم دهون دي وظيفيه. يبقى ده مركب اسمه دي اوكسي كوليك اسيد، ده مركب اصلا، وده اسمه بيليروبين، فده مركب. فالمركبين بيطلعوا مع بعض في نفس القناه، الاثنين بيخشوا على الاثنى عشر وده يتخلص منه، ده وظيفي وبعيد امتصاصه اصلا. يعني انا بطلع الاملاح المراريه اللي انا بصنعها من الكوليسترول، انا بصنعها من الكوليسترول ككبد، انا ككبد بصنع كوليسترول تمام، وبعد ما اصنع الكوليسترول اعمل منه املاح مراريه وافرزها في القنوات المراريه على الاثنى عشر. في هذه الاثناء بكسر 200 مليار كره دم حمراء، فبطلع كميات هيموجلوبين غير عاديه. باخد الجلوبين واشتغل عليه، واخد الحديد واعمله سيكويستريشن او عمليه احتواء. سيكويستريشن يعني احتواء، عشان حضرتك بس تبقى مستوعب معايا. سيكويل المه المه في كور كده بروتينيه سميها فيرتين والعب يا باشا. طب يا باشا ايه الهيم؟ الهيم يا باشا بعد ما شلنا الحليب اسمه بروتو بروفيرين وبقى صبغه خضراء. الصبغه الخضراء دي هتستوي عندي لحد ما تبقى بليروبين وبعدين هشبطها في حاجه وازقها في الاثنى عشر تنزل على البراز على طول. دي منها على البراز ودي اللي بتدي اللون البني في البراز مجرد بانها تقابل الاكسجين انها تتاكسد بسرعه جدا. فده ستيركوبايلين. في جزء منه انا ككبد هتخلص منه زي ما هو في الدم يروح على الكلى يتغسل يطلع اسمه يوروبايلينوجين فيطلع برضو يخلي البول لونه اصفر. عشان كده الكبد ولون ولون البول ولون البراز بيتغيروا بتغيير كميه الصبغه دي. يعني لون البراز لو بقى فاتح اعرف ان الصبغه ما وصلتش لاثنى عشر يبقى في انسداد ما وصلش الصبغه للبراز. فيقول لك الصفراء الانسداديه يكون معها لون البراز كلي كالرد شبه لون الطحينه ولون البول شبه الشاي غامق. فهمت؟ يبقى الصفراء الانسداديه مع ملاحظات الاطباء للصفراء ان هو عينيه اصفرت صلبه العين اصفر وجلده اصفر وبقى اصفر هو لون اصفر. بيقول له ايه؟ الراجل ده لو البول بتاعه غامق زي الشاي يبقى الصبغه نزلت اكتر فين؟ في البول. يبقى الكبد ما اشتغلش، يبقى دي انسداديه. انا قافل والصبغه ما وصلتش البراز فاللون البراز نزل فاتح. يبقى معنى كده ان حضرتك الصفراء الانسداديه كنا بنعرفها من لون صبغه البول والبراز اللي هي اصلا نتيجه تكسير الهيموجلوبين. كل ده برضو اشترطت انا شرط ان الكبد لازم يكون سليم والضغط البطن سليم. طب افرض مش سليم ضغط البطن، انا دلوقتي دخلت جوه انت حقنتني انت ككبد افرزتني وانا مشيت دخلت الاثنى عشر. الاثنى عشر انا المفروض افضل ماشي طوالي قدام على الامعاء ومن بعدها على القولون. تمام؟ حلو. طب افرض انا بقى لقيت قدامي الضغط عالي او انت عامل توصيله او انت عامل في انسداد قدامي او انا عامل ارتجاع بقى، يحصل الارتجاع للسائل المراري لفوق. وده بتحصل مع بتوع التكميم بقى. الباشا ده مكمم فبطنه حته معدته والاثنى عشر حته واحده فتفرز هنا ترد له لفوق يقول له انت عندك بيليري ريفلكس. ريفلكس يعني بيليري ريفلكس يعني ايه؟ يعني السائل المراري رد لفوق. ما انا بقول لسعادتك هي الكبد بيفرز افرازه في النص في الاثنى عشر فعشان برضو يديك علامه لان لو العصاره دي طلعت على المعده تبهدل معدتك على طول كده. التهابات معده دلوقتي لان ضغط المعده مش مؤهل ليها، دي معموله تتفرز في الاثنى عشر ويكمل لان هو داخل على الاثنى عشر هيقابل افرازات بنكرياس بتخففه. بيقابل البايكارب صوديوم بايكارب بيكربونات الصوديوم بيقابل الميه بيقابل لايبيز امايليز. فاهم يا باشا؟ فهو بيقابل حاجات تانية. انت بقى سبت وقمت مطلعه على المعده ليه؟ عشان انا عندي انسداد تحت. انسداد بايه بقى؟ بورم في البنكرياس، انسداد بقولون منفوخ، انسداد بامساك، انسداد بلوب انتستين مقفول او او او او لوب من الامعاء لافف على نفسه. انت مش بترفع لي ضغط بطنه وخلاص، فانت حل لي بقى الموضوع ده. خلاص؟ يبقى معنى كده ان الكبد ممكن يفرز السموم بتاعته عن طريق التخلص منها في البراز. يا باشا هو دلوقتي هو بيعتبر البروتوبورفيرين او البليفيردين او البليروبين هذه الصبغات بيعتبرها سموم فبيتعامل معاها ويقوم فارزها فين؟ في البراز. يبقى معنى كده لو انا مديك سم في بطنك في بقك بقراص او مديك سم فران في بطنك فالكبده بيجي يتخلص منه جزء منه هيطلعه في البول عن طريق الدم اللي هو لو هيدوب في الميه لو جزء صلب هيطلعه في البراز. دوده هو قتل دوده هيرميها فين؟ في البراز. قتل صرصار انت بلعت صرصار خلاص هيبقى في البراز. هو يا باشا انت مكان التخلص من الصلب هنا. طب انا دلوقتي يا باشا لو اديتك حقنه سم وبدات انت تسهل وترجع تسهل وترجع يبقى انت باشا تمام انت جسمك شغال كويس. الاسهال والترجيع مش معنى كده لازم يكون ميكروب ودخل لك وجسمك بيحاربه. يا باشا جسمك بيتخلص من السموم دلوقتي سيبه يتخلص. خلاص سيبه يتخلص من لحد ما يروح. تمام؟ يبقى افراز الكبد القنوي راح الاثنى عشر يروح معده او امعاء قولون حسب ضغط بطنك انت هتوديني فين؟ انت هتخليني اروح فين؟ انت فاهم بيه ولا لا؟ وده اللي بيعمل بعد كده حصوات في ال... عشان كده يا باشا الترجيع والاسهال يساوى عندي كدكتور غسيل المعده والحقنه الشرجيه، هما الاثنين يا باشا. انت باشا احنا عايزين دلوقتي نفضي بطن ام حضرتك، ام بطن حضرتك، لان مجرد يعني ايه البراز الاصفر يا باشا؟ انا بقول لحضرتك دلوقتي ايه اللي بيعمل السمكه بتاعته، خلاص انا بحل لك حاجات يعني بديهيات. مش بتقول لي ايه الاصفر ايه، وانا ما حدش يقول يتابع الكلام ده، بقول لحضرتك بس القصه بسيطه. انت دلوقتي ما كنتش تعرف. طب انا اقول لك حاجه تضحكك. بص الهيم بعد ما بخزر اشيل منه الحديده دي وبرميها، يعني باخدها اخزنها، بتفضل صبغه خضراء، ودي بتستوي بقى بروتوبورفيرين، لا ده انا بليفيردين، لا ده انا ايزو بليفيردين، لا ده انا بليروبين. في النص انزيم، الانزيم ده مش موجود عند فصيل يهودي، فصيل يهودي تمام. ف منتجات تكسير الهيموجلوبين ما بتوصلش للصفرة، بتتعطل في النص، فبتتكون صبغات مش بنفس الصبغة الأصلية بتاعتنا، لا الصفراء الخضراء الذهبية، لا بيفضل عنده صبغة خضراء كده اسمها بروتوبورفيرين، بتنتشر في جسمه ما بيعرفش يكملها لحد ما يوصل بيها للصفرة الأصلية بتاعتنا، فبتنتشر في جسمه، فجسمه كله بيبقى لونه باهت أبيض وبيخاف من النور، بيخاف من النور لانه ما بيستحملوش. انت بتستحمله عشان انت جسمك ما فيهوش الماده دي، وبيهرش دايما في جسمه، فهو لونه باهت ودايما عنده حاله هرش وعنده مشاكل جلديه، ودايما تبص في وشه تلاقيه بيل ابيض خالص، وبيخاف من الشمس. مش بيفكرك بحاجه ده؟ دراكولا، مرض دراكولا. المرض ده اسمه ايه؟ بورفيريا، مرض البورفيريا. بورفيريا ده يعني ايه؟ يعني الجلد بتاعه ابيض وفيه بطش حمراء، ودايما هو بيهرش، بيخاف من الشمس، فدايما كل خروجه بالليل. وفوق ده كله لو شرب دم الاتاك دي تروح، لو شرب دم النوبه دي تروح. ما نوبه عرفوها بقى ازاي؟ اليهود بعد ما بيذبحوا الفرخه، وهو بياكل فراخ اليهودي، بعد ما بيذبح بيلحس، بيه بيلحس، هم اعداء الشمس بالظبط. ايوه اسمهم اعداء الشمس، اللي هم اسمهم مرض اسمه بورفيريا، اكتبوا على النت واقرا عنه. ما هو ده اختراع فامبايرز واللي هم الوالفرينز والحاجات دول، اللي هو دراكولا ده، هو ده هو القصه. هو يهودي كان عنده الحاله فدبح عشان ياكل، ولحس فلقى جسمه هدي، الفوران اللي في جسمه هدي ماشي، والاتاك بتاعت الهرش هديت، وحرارته نزلت، ورعشه ايديه خفت، فاهم قصدي؟ وعرف يطلع الشمس من غير ما عينيه تقفل. فهمت القصه؟ فقاموا متخترعين منها القصه بقى، ان هو اما شرب الدم، اما شرب الدم منع تكسير الدم اللي فوق، وقف تكوين صبغات جديده. هو ما عالجوش. هو الفكره ان هو ادى دم مكانه اللي اتكسر ببساطه كده بس وخلاص. والله يا نور ده اللي حصل. فسموا القصه دي دراكولا ودخل عليها ماشي الوسواس القهري سببك. طبعا الوسواس القهري سببك بس خلاص. يبقى ترجيعك واسهالك واضطراب جهازك الهضمي ده لمصلحتك، ما بيقلقنيش ما بيضايقنيش. ياما حالات ذبحات خفت لما العين رجع، ياما حالات صداع نصفي خفت لما العين رجع، ياما حالات تشنجات خفت لما العين رجع، ياما حالات غثيان وارهاق خفت لما العين رجع، ياما ياما ياما. فما تشغلش بالك، انت طول ما انت بترجع انت بتطرد حاجه جواك، فسيبها تضطري، وده اللي انا مش عايزه. وجودها جوه جسم حضرتك يضرني، عشان كده تلاقي دايما ايه؟ يقول لك قبل ما دخل في غيبوبه اما رجع، واما رجع فاق. ده اصله هو اجاله مش هو رجع فاق. بص يا باشا، هي رجع اسهال يومين جسمه قام بس خلاص. هو استعاد صحته، جسمك قادر بفضل الله على استعاده عافيته في أيام معدودات. أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى إن أنتوا يا جماعة تكونوا فاهمين، طالما جسمك اشتكى من حتة بقيت جسمك بيشتكي خلاص، خاصة جهازك الهضمي هو مبدأك ومرساك. عرفنا إن الهيموجلوبين مع البلازما بيغذوا الجسم بربع الكونتنت بتاع الأكسجين بتاعهم، محتواهم الأكسجيني بيوفروا 25% منه على مدار اليوم. عرفنا إن في أجزاء في الجسم ما ينفعش ينقصها لا أكسجين ولا جلوكوز. خلاص عرفنا إن عجز الجلوكوز في الخلايا هو سبب ضعفها وسبب عجزها وسبب شيخوختها المستمرة. عرفنا إن نقص الكرامبات مش نقص بوتاسيوم، لا ده أكسجين مش متوفر للخلايا بتاعت العضلات. اخيرا مفيش حد بطنه بره جسمه وسليم وهرموناته سليمه ونفسيته سليمه، استحاله يكون ده موجود. ارجوكم ما تستسلموش للتداعي. يعني حضرتك انت اسهل عليا ان انا بدل ما اتكلم كده اقول لك مفيش مشكله، انت جيناتك بايظه، انت جسمك وحش، انت مناعتك خراب، انت انسان مخلوق ناقص، مفيش حاجة اسمها كده. اسهل عليا ان انا ابيع لك كده وهوفر على نفسي ومش هطمع نفسي في حاجة ابعد، ده اسهل عليا. اسهل عليا اقول لك اصل انت هرموناتك فيها مشكلة، انت محتاج مساعدة من بره وخليك عبد برضو لحاجة تانية، اسهل عليا ده. ما كنتش احتاج الحرب دي كلها. اسهل عليا كنت امشي مع الطيار برضو مع وطاطي مش مشكلة، واعدي كلام مش قصة، ما اقفش احارب عشان اقول السكر. انا مش مانع ان حد يقول عليه مضر، لا انا مانع ان حد يشكك في اهميته الطبيه، انا مانع ان حد يشكك في اهميته الطبيه وقدرته العلاجيه. ده السكر، السكر الابيض، السكر الابيض، السكر الابيض اللي اتهموا كلام ورا بعضه فارغ مش فاهم، اللي هو طول عمره علاج في كل الاوبئه وكل العصور. ماشي، اسهل عليا ان انا اقنعك باحتياجك للسيلينيوم والمغنيسيوم. انا مش هخسر حاجه، انا مش خسران حاجه ان انا اسوق لمنتج برضه، مش هخسر حاجه ان انا اسوق لمنتج، بالعكس انا عندي مصداقيه عند ناس دلوقتي، مصداقيه كويسه وممكن استغلها في حاجه زي كده، وعمري ما عملت كده ولا هعمل كده. ولو حتى وقفت عند حالات واحترت معاها، عمري برضو ما دخلت في الحته بتاعت ثقة في دواء، استحالة، عمري ما فكرت في دواء ولا فكرت في دواء معين يعمل حاجة معينة. ثقتي في اللي أنا بقدمه وثقتي في ربنا سبحانه وتعالى وثقتي إن اللي خلق وصنع أكبر من إن إحنا ننتقد صنعته في تقلصات زيادة بسببك، ولا في فتق في الحجاب الحاجز بسبب ضغط بطنك، ولا بسبب امساك انت عملته ببصل، ولا بسبب نفسها زي الخرى انت عملتها بفراخ، فاهم؟ فبدل ما انا الففك وانا اقول لك يا ابني ده انت اللي غلطان في حق نفسك، غلطان في حق نفسك واتهمت اللي خلقك، فانت ظلمت نفسك برضو، انت ظلمت نفسك في كل الاحوال، اتخذت غيره آلهة، فاهم؟ اتخذت غيره آلهة واسماء انت سميتها بايديك. الاف دي اي قالت، الامريكان هارت اسوشيشن بتقول ان بعد سن الاربعين 80% من الرجاله السموكرز هيجي لهم ذبحات، وربنا بيقول لك ايه؟ حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه. انت بتكفر وانت ما انتش فاهم اصلا، انت بتكفر وبتشرك، افهم. ما هو عشان كده الشرك بلام الكبائر يا باشا، انت هتشرك وانت مش واخد بالك، فهمت ولا لا؟ فهمت صح؟ انا المفروض سكري يبقى 100، انت 300 غلط. ضغطي اصلا انا مريض ضغط وربنا خلقني كده، ربنا خلقني مريض ضغط طالع لابويا الله يرحمه، ابويا كان سرطان وانا للاسف برضه ورثت منه السرطان. دايما انت بتتهمه فانت بتشرك، انت بتشرك. انا بقولك دغري وسكه اهي، انا لا بكفر ولا ابن حنبل، بس انت بتشرك بالراحه كده، اهنت الصنعه والصانع وادعيت عليه الألوهية والعلم بالمعرفة. أنت كذاب واللي علمك كذاب واللي قالك كده كذاب. هو قالك يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الحاجة الوحيدة اللي رب العزة بني آدم من لك لي قال فيها شفاء قالك العسل. السكر يا بني آدم يخرب بيت دماغك، ما بتفهمش حاجة بين السطور، ما بتفهمش بين السطور. وعلى الذين هادوا، ما فيش حاجة اسمها سكر لا يسبب. السكر مفيد في كل الأحوال، السكر مفيد في كل الأحوال، السكر مفيد في كل الأحوال. حيدر بقولك ليش عم تصيح انت حيدر؟ ايه يا بني آدم، بني آدم ولا بتشتغل ايه انت؟ لك ليش لا تصرخ علي يا ابني؟ انت مالك وانا دخلت لك في الحمام؟ اقفل ولد. نقول له يا عم، نقول له والله العظيم، تقول له ربنا حرم شحوم البقر والغنم على الذين هادوا، وفي آخر الآية يقول لك كذلك جزيناهم ببغيهم، كذلك جزيناهم ببغيهم. يعني يا باشا منعوا للدهون فوق والشحوم دي للناس دي كان عقاب، وارتضاؤه أو إن هو مشى كلام بني إسرائيل لما طلبوا الفوم والعدس معنى كان هو مش هيقف قدام طلباتك حتى لو كانت طلباتك دي غبية، بس قال لك عاقبة السابقين. فأنت حضرتك ليه ما بتفهمش بين السطور؟ ما قال لك هم أما كانوا ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ولحد النهاردة حضرتك بتشوف ده. يعني ربنا بيعدد لك اللحوم وتلاقي واحد يرد عليك برضه فقيه هو، ولا احنا طايرين مما يشتغل، ولا فاهم دي في صورة ايه، ولا اتقالت لمين، ولا عشان ايه. فاهم قصدي؟ فلله الامر من قبل ومن بعد. نسيت ان النبي بتاعك كل سكر وحلوى وما كلش بصل وتوم؟ انت بتعكس بقى، انت ماشي عكس، وتقعد بس كده يا اخي انت بتحرم مع حل الله. يا اخي طب ما تجرب تمشي ورا اللي النبي بتاعك عمله، يعني تاكل سكر وحلوى وما تاكلش بصل وتوم، يمكن تظبط. يعني يمكن تظبط يا باشا، ويبقى انت كسبت الدارين. لكن انت دلوقتي مش كسبان حاجه، على الطلاق ما انت كسبان حاجه، والولع حيدر ده اولي. ها ها انا ولع حيدر، انا هعملك بلوك. يا انت لا بتاع شاورما ولا بتاع ايه؟ وانت ولاد ده في حد اسمه نبيل لسه لحد النهارده؟ يالا ولا نبيل لسه في حد اسمه نبيل يالا في الدنيا كلها؟ خرب بيتك، ده انت من ايام سعاد حسن. وحيدر ده انا عارفك بتاع الشاورما ده، عارفه. يلا يلا يلا ايها بغل. والله ده ظلم الانسان لكل انسان، اللي هو ده اللي بيحصل، ده ظلم الانسان لكل انسان. وطبعا انا ظلمته ما شتمته، بس انا اتحمل وزره. يعني حضرتك بص، حضرتك خلي بالك، انت لما تيجي تظلم برضو اعرف لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتهم بالظبط، هو انت داخل ورايا يا باشا. هو انت بقولك انت لو جربت تاكل اكل النبي بتاعك ما كنتش لجأت ليا انا اصلا. لكن انت نسيت دي، انت اعتبرت ان الدقن والزبيبه والخمار والنقاب هو دي القسوه، فاهم؟ وتاكل سبع تمرات قبل البشاميل، ما انت يخرب بيتك، انت بتاكل السبع تمرات قبل ما تاكل البشاميل. ما بتفهمش دماغك دي، ما بتفهمش خالص. اه يابا الله يرحمك، هو مات وسابني والله، سابني اعاني بقى، اعاني انا اعاني، كنت بروح بشتكي له والله من وقت للتاني، الله يرحمه. انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، واتمنى تخفوا وتحلوا عن دماغي اللي خلفوني. اشوفكم على خير. دماغ خياره والله، وصوت وتقولوا كك كك كك كده بس. يلا اسبوع على خير.